الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه وبعد. وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله تعالى: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين إلى آخر الآية، وهي الآية 62 من سورة البقرة. قال جل شأنه: إن الذين آمنوا والذين هادوا. الذين آمنوا أي آمنوا بالأنبياء وصدقوا بهم، آمنوا بالله وبرسله وكتبه وباليوم الآخر. فالإيمان هو الإيمان بالله وبما يقتضيه من الإيمان بالكتب والرسل واليوم الآخر، وما يقتضيه أيضا من العمل بذلك. والذين هادوا هم اليهود، أي الذين تهودوا أو دخلوا في اليهودية، وسموا باليهود لقول موسى عليه الصلاة والسلام: إنا هدنا إليك. إنا هدنا إليك يعني رجعنا وتبنا إليك، فسموا هودا لأجل ذلك، وقيل غير ذلك في تسميتهم. والنصارى هم أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام من النصارى، والنصارى جمع نصران، وقيل أنهم سموا نصارى لأنهم نصروا عيسى عليه الصلاة والسلام، كما جاء في قول الله تعالى على لسان عيسى: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فسموا نصارى. وقيل أنهم سموا باسم البلدة أو انتسبوا إلى البلدة التي كان فيها عيسى عليه الصلاة والسلام، وقيل غير ذلك. والصابئين هم طائفة، فسرهم هنا بأنهم طائفة من اليهود والنصارى. وجاء في تفسيرهم أقوال كثيرة عن ابن عباس وغيره من السلف، وممن عدهم من أهل الكتاب عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وهناك من عدهم من المشركين أو الذين ليس لهم كتاب، ومن أهل العلم من جعلهم من أهل الفطرة، وأنهم يعني لم يأتهم كتاب أو رسول فبقوا على الفطرة التي جعلهم الله عليها، وقيل غير ذلك. فقيل أنهم من أهل الكتاب، وقيل أنهم من المشركين، وقيل أنهم من أهل الفطرة أو الحنيفية أو نحو ذلك، وقيل أيضا أنهم من عباد الملائكة أو الكواكب أو نحو ذلك. من آمن بالله واليوم الآخر، فجاء هنا بلفظة منهم، أي من آمن من هؤلاء بالله واليوم الآخر، وهما ركن الإيمان الأعظم، الإيمان بالله عز وجل والتصديق باليوم الآخر وما يتبعه من حساب وجنة ونار ونحو ذلك. قال: في زمن نبينا. وهذا على توجيه من التوجيهات لهذه الآية، فهذه الآية جرى فيها نقاش كثير بين العلماء وفيها توجيهات. التوجيه الأول أن هذه الآية: إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى والصابئين، من آمن منهم بالله واليوم الآخر، يعني في زمن أنبيائهم ورسلهم، يعني كل طائفة من هؤلاء الذي يؤمن منهم بالله واليوم الآخر في زمن النبي أو الرسول الذي جاءهم وعمل بهذه الشريعة التي جاءته، فإنه يحصل على هذا الجزاء الذي ختمت به الآية: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وعليه فيكون الذي اليهود الذين آمنوا بموسى عليه الصلاة والسلام وعملوا بالتوراة وعملوا بهذه الشريعة التي جاء بها موسى، فهم داخلون في الجزاء المذكور في الآية. ثم لما جاء عيسى عليه الصلاة والسلام فجاءت النصرانية أو النصارى، فمن آمن منهم أيضا بعيسى وعمل بشريعة عيسى فيكون داخل في الجزاء أو الثواب الذي ختمت به الآية. وكذلك الصابئين عند من يعتبرهم من أهل الكتاب، فإن من آمن منهم بالله واليوم الآخر فإن ذلك يكفيه إذا لم تأته شريعة ونحو ذلك. فهذا توجيه للآية، أن كل من عمل بما جاءه به الرسول من ربه وبما أمر به من الشريعة التي مع هذا الرسول فإنه داخل في الجزاء المختومة به هذه الآية. هذا توجيه أول. التوجيه الثاني، وهو الذي جرى عليه، أن كل هؤلاء بل وغيرهم من المجوس ومن المشركين ومن غير ذلك عندما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم وبعث فيهم ودعاهم إلى توحيد الله عز وجل، فإن من يؤمن بالله ويؤمن بهذا الرسول ويتبعه من هؤلاء جميعا فإنه يحصل على هذا الجزاء في قول الله تعالى: فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فيكون التقدير في الآية أن هؤلاء جميعا من اليهود والنصارى والصابئين بل وغيرهم عندما جاءهم الرسول، فالذي يؤمن منهم برسالة نبينا في زمنه عندما جاء الرسول صلى الله عليه وسلم إليهم، فالذي يؤمن به ويصدقه ويتبعه فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. وورد وروي في سبب نزول هذه الآية أنها نزلت في سلمان الفارسي رضي الله عنه ومن معه عندما يعني بحثوا عن حال النصارى الذين كانوا يتعبدون لله عز وجل قبل مجيء النبي صلى الله عليه وسلم أو قبل بعثته، فكانوا يعبدون الله عز وجل بشريعة من قبله، فماذا يكون لهم من الجزاء؟ فنزلت هذه الآية طمأنة لهم. قال: والصابئين من آمن بالله واليوم الآخر. وهناك توجيه أيضا ثالث لهذه الآية، وهو مروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنها منسوخة، يعني أن هذه الآية نسخها قول الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فهذا مروي عن ابن عباس وعن غيره أيضا. قال: من آمن بالله، يعني آمن من هؤلاء بالله واليوم الآخر، لأننا قلنا أن الإيمان بالله واليوم الآخر هما ركن الإيمان الأعظم، وعمل صالحا وهو لازم الإيمان، فإن المؤمن الذي يؤمن بالله ويؤمن بكتبه ورسله والشرائع التي أرسلها الله عز وجل على لسان أنبيائه، فإن ذلك يستتبع العمل، والعمل أعم من عمل الجوارح، فيدخل فيه عمل القلب وعمل اللسان وعمل الأعضاء والجوارح. وعمل صالحا، وصلاح العمل يكون بإخلاصه لله سبحانه وتعالى ومتابعته لمرضاته، بأن يكون يعني يكون هذا العبد متبعا فيه لنبيه ورسوله الذي أرسله الله إليه. فماذا يحصل لهم لهؤلاء الذين آمنوا بالله واليوم الآخر؟ فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فيحصلون على الأجر والثواب من الله عز وجل جزاء وفاقا على حسن صنيعهم وعلى حسن عملهم وعلى إيمانهم بالله واليوم الآخر. فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون، فلا يخافون في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، ولا يحزنون، لا حزن عليهم في الآخرة من عذاب الله عز وجل. ثم انتقل الله سبحانه وتعالى، وهنا يقول الشارح: روعي في ضمير آمن وعمل لفظ من، وفيما بعده معناها، لأن لفظ من مفرد ومعنى من معناه جمع، لأنه يفيد العموم والشمول. فعندما جاء الضمير في قوله تعالى آمن أي هو، وعمل أي هو، فالضمير هنا مفرد، فهنا روعي لفظ من، فعاب الضمير عليه بالإفراد. ثم جاءت الضمائر بعد ذلك بصيغة الجمع: فلهم أجرهم عند ربهم ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون. فجاءت الضمائر كلها بصيغة الجمع مراعاة لمعنى من، فمن من حيث المعنى تعم. قال: وإذ أخذنا ميثاقكم، يعني واذكروا يا بني إسرائيل، والخطاب هنا لليهود الذين كانوا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذه قصص وفصول من أحوال بني إسرائيل يقصها الله سبحانه وتعالى على هؤلاء للاتعاظ والعبرة، وليعلموا ماذا كان، يعني ماذا كان عاقبة آبائهم عندما عصوا وعندما خالفوا أمر الله عز وجل. واذكروا إذ أخذنا ميثاقكم، إذ أخذنا ميثاقكم أي أخذ الله عز وجل عليهم العهد والميثاق بأن يتبعوا موسى عليه الصلاة والسلام وأن يعملوا بشريعة التوراة، فأخذ عليهم الميثاق بذلك، كما قال تعالى: وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله إلى آخر الآية. فأخذ عليهم العهد والميثاق بالعمل بما في التوراة، فلما خالفوا ولم يقبلوا ما فيها من الشرائع وشقت عليهم، رفع الله عز وجل عليهم الجبل كما قال تعالى في سورة الأعراف: وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم، فجعله الله عز وجل ترهيبا وتخويفا لهم ليتبعوا شريعته. وقد رفع، قال تعالى: ورفعنا فوقكم الطور، يعني عندما خالفتم رفع الله عز وجل فوقكم الجبل الذي هو جبل الطور. وقال هنا: الجبل اقتلعناه من أصله عليكم لما أبيتم قبولها، فمشى على التفسير الذي ذكرناه من أن المقصود أن الله عز وجل قلع الجبل، هذا الجبل جبل الطور، من أصله وجعله كالظلة فوق رؤوسهم تخويفا لهم لئلا يعصوا الله سبحانه وتعالى. ومن أهل العلم من ذهب إلى أنهم يعني كانوا نازلين بأصل الجبل، فهو قائم بجوارهم، فالله عز وجل توعدهم أنهم إذا خالفوا أمره فإنه يسقطه عليهم، والله أعلم. وقلنا: خذوا ما آتيناكم بقوة. قال الله سبحانه وتعالى لهم: خذوا ما آتيناكم، يعني التوراة وما جاء فيها من الشريعة وما جاء فيها من الأوامر والنواهي، بقوة يعني بجد واجتهاد وحزم، واعملوا بما فيها. خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه، أي اقرأوا ما فيه واعملوا به، كما جاء ذلك عن عدد من التابعين. اذكروا ما فيه يعني اقرأوه واعملوا به، واذكروا ما فيه بالعمل به، لعلكم تتقون، يعني تتجنبون عذاب الله عز وجل أو تتجنبون المعاصي التي تقعون فيها. فكلا المعنيين يراد هنا، أنهم يتقوا بذلك عذاب الله عز وجل، ويتقوا به أيضا الوقوع في المعاصي. قال تعالى: ثم توليتم، والتولي هو الإعراض. ثم توليتم يعني أعرضتم من بعد ذلك، من بعد ما أخذ الله عز وجل عليهم الميثاق، أعرضوا وتولوا. فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين. بعد أن أعرضوا وتولوا عن هذا الميثاق وأخلفوا وعهدهم مع الله عز وجل، فلولا أن الله عز وجل تفضل عليهم وتاب عليهم ورحمهم لكانوا من الخاسرين الهالكين في الدنيا والآخرة. فلولا فضل الله عليكم ورحمته، أي بالتوبة وتأخير العذاب عنهم وإمهالهم، ففضل الله عز وجل هو ما يتفضل به عليهم، ومن أعظم ما يتفضل الله سبحانه وتعالى به على عباده أنه يتوب عليهم، وأنه يمهلهم ولا يأخذهم بالعذاب ولا يعجل لهم العقوبة. فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكم بالتوبة أو تأخير العذاب لكنتم، أي لصرتم من الخاسرين في الدنيا والآخرة، أي الهالكين. ولقد علمتم، يذكرهم بفصل آخر من فصول أحوال آبائهم. ولقد علمتم، واللام هنا للقسم فهي لتأكيد الكلام. ولقد علمتم يعني عرفتم يا بني إسرائيل الذين اعتدوا منكم، يعني من آبائكم، المجموعة التي اعتدت من آبائكم في السبت وتجاوزت حدود الله التي جعلها الله لهم، فالله سبحانه وتعالى أباح لهم الصيد في سائر الأسبوع وحرم عليهم الصيد والعمل في يوم السبت، لكنهم احتالوا وتحايلوا على أمر الله عز وجل واعتدوا، كما سيأتي معنا في قصة أصحاب السبت إن شاء الله تعالى في سورة الأعراف. الذين اعتدوا يعني تجاوزوا الحد منكم في السبت بصيد السمك، وقد نهيناهم عنه، وهم أهل أيلة، وهي المعروفة الآن بإيلات، ردها الله عز وجل إلى الإسلام والمسلمين ودفع عنها شر هؤلاء الذين يحتلونها الآن، وهم أهل أيلة. فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين، يعني صيروا قردة خاسئين، فالأمر هنا للتصيير. فمسخهم الله عز وجل قردة خاسئين، يعني صاغرين ذليلين مبعدين. والأشهر عند العلماء أنهم صاروا قردة فعلا، وبعضهم صار خنازير، وجاء عن بعض التابعين أن الشباب منهم صاروا قردة وأن الشيوخ صاروا خنازير، وورد غير ذلك. كما جاء عن بعض أهل العلم أن هذا من باب ضرب الأمثال، وأن الله عز وجل يعني مسخ قلوبهم، وأما صورة البشرية فإنها بقت على ما هي عليه، لكن ظاهر الآية والذي عليه أكثر المفسرين أنهم فعلا صاروا قردة، فمسخهم الله قردة ذليلين مبعدين، فكانوها أي فكانوا ذلك، وهلكوا بعد 3 أيام، بمعنى أنهم لم يستمر لهم الحياة، كما جاءت الآثار والروايات بذلك، أن الذين يمسخون قردة وخنازير أنهم لا يبقون أحياء وأنهم لا يولد لهم، فلا يقال أن القردة والخنازير الموجودة الآن أنها من نسل هؤلاء الممسوخين، فإن من مسخ لا يبقى ولا يولد له. قال تعالى: فجعلناها، أي جعلنا هذه العقوبة التي جعلها الله عز وجل عليهم وهي المسخ، نكالا لما بين يديها وما خلفها وموعظة للمتقين. فجعلها الله عز وجل نكالا، والنكال هو العذاب، وهذا يفسر بحسب تفسير لما بين يديها وما خلفها. يعني إذا كان هذا النكال المقصود به العذاب، فإن تفسير قول الله عز وجل لما بين يديها وما خلفها يعني به العقوبة الواقعة على هؤلاء بمعاصيهم وأفعالهم، فيكون النكال عائد عليهم فيكون بمعنى العقوبة والعذاب. وإذا كان تفسير قول الله لما بين يديها وما خلفها يعني لما يأتي بعدهم يعني تذكيرا ووعظا لهم وتخويفا لهم، فإن المقصود هنا عبرة مانعة من ارتكاب مثل ما عملوا، كما فسره الشارح نكالا يعني عبرة مانعة من ارتكاب مثل ما فعلوا أو ما عملوا. لما بين يديها وما خلفها من الأمم، أي للأمم التي في زمانها أو ما يأتي بعدها. وموعظة، والموعظة هي التذكير، الموعظة هي التذكير، وموعظة للمتقين، هي موعظة للجميع، لكن خصهم الله سبحانه وتعالى بالذكر هنا لأنهم أهل الانتفاع، لأنهم أهل الانتفاع بتلك الموعظة أكثر من غيرهم. ثم قال تعالى: وإذ قال موسى لقومه، أي واذكر أو واذكروا، كل هذا يقدر فيه واذكر يا رسول الله أو يا محمد، أو واذكروا يا بني إسرائيل الذين هم في زمان النبي صلى الله عليه وسلم يذكرهم بأحوال آبائهم. وإذ قال موسى لقومه، اذكر إذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، قال: وقد قتل لهم قتيل لا يدرى قاتله. جاءت بعض الروايات في هذا الموضع عن ابن عباس وغيره أن هذه الآيات نزلت عندما قتل أحد بني إسرائيل أخيه أو عمه ليستعجل الإرث منه، لأنه طال عليه أمد عمره فأراد أن يستعجل الإرث فقتله. ثم ذهب إلى نبي الله موسى يقول له: قتل عمي أو قتل أخي على اختلاف الروايات، وأدعو الله عز وجل لنا يبين لنا قاتله، يعني يدعي أنه يريد أن يقتص له وأنه يريد أن يبحث عن قاتله رغم أنه هو الذي قتله. فدعا الله عز وجل موسى عليه الصلاة والسلام، فأمره الله عز وجل أن يأمرهم بذبح هذه البقرة من أجل أن يبين لهم قاتل يعني هذا الرجل، وفي هذا امتحان لهم. وبعض أهل العلم اعترض على هذه الروايات وقال أنها لا تثبت، وفصل بين القصتين، بين قصة البقرة التي هي امتحان لهم أن يفعلوه، الله عز وجل يمتحنهم بذبح هذه البقرة، وبين القصة الثانية التي ستأتي بعد هذه القصة، فقل نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته، فجعلها قصة مستقلة. فهناك من أهل العلم وهذا الأكثر من المفسرين ربط بين القصتين وجعل أن هذه القصة قصة البقرة مترتبة على مسألة القتيل، وأن أنه سيضرب ببعض البقرة فيحيا من جديد ثم يعني يذكر لهم قاتله. ومن أهل العلم من فصل بين القصتين وقال أن يعني أسباب وقوع قصة البقرة على هذا النحو لا تثبت، والله أعلم. قال: وسألوه أن يدعو الله أن يبينه لهم، يعني يبين لهم هذا القاتل، فدعاه يعني دعا الله عز وجل، فقال: إن الله يأمركم، عندما دعا الله موسى فالله سبحانه وتعالى أمرهم أن يذبحوا هذه البقرة على هذا التفسير من أجل أن يضربوا القتيل ببعض هذه البقرة فيحيا فيبين لهم قاتله، إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة. وجاءت هنا بقرة نكرة، فلو أنهم ذبحوا أي بقرة لأجزأت عنهم كما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه، قال لو أنهم اعترضوا أي بقرة في الطريق فذبحوها لأجزأت عنهم، ولكنهم شددوا على موسى عليه الصلاة والسلام فشدد الله عليهم. فهذا هو حال بني إسرائيل، التعنت والتشدد دائما. إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، يعني أي بقرة. قالوا أتتخذنا هزوا، وهي قراءتان، هزوا هزوا، فمعنى هزوا يعني سخرية، أي أتسخر منا، أتستهزئ بنا، لأنهم يسألونه أن يبين لهم قاتل هذا الرجل، ثم هو يأمرهم أن يذبحوا بقرة، هذا عجيب. فلم ينقادوا لما يطلبهم منهم موسى عليه الصلاة والسلام، رغم أنهم يقرون له أنه رسول من رب العالمين، فعليهم أن ينقادوا له، لكن قالوا له أتتخذنا هزوا، يعني أتستهزئ بنا. قال أعوذ بالله، يعني أحتمي وأمتنع وألتجئ بالله عز وجل من أن أكون من الجاهلين الذين يسخرون ويستهزئون من الناس، لأن هذا نوع من الجهالة، أن أكون من الجاهلين أي المستهزئين. فلما علموا أنه عزم، يعني أنه عازم جاد فيما يطلب، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، يعني يريدون تحديد هذه البقرة، ويريدون صفات تميز هذه البقرة عن غيرها. ادع لنا ربك يبين لنا ما هي، أي ما سنها. وأخذ هنا ما سنها في السؤال من الجواب الآتي، قال تعالى يقول، قال إنه يقول، يعني الله سبحانه وتعالى، إنها بقرة لا فارض ولا بكر، فعلم أنهم كانوا يسألون عن السن. وربما نقول أيضا أنهم يريدون صفات مميزة أيا كانت، فيدخل فيها السن واللون وغير ذلك، فأجابهم الله عز وجل ببعض هذه الصفات، وهي أنها متوسطة في العمر، فليست هي بفارض، والفارض هي المسنة أو الهرمة الكبيرة التي انقطع نسلها، وليست أيضا صغيرة ضعيفة كما جاء في بعض التفاسير لقوله تعالى بكر، فالبكر هي الصغيرة، وقيل أيضا هي الضعيفة، فهي ليست فارض وليست بكر، لا فارض ولا بكر، عوان بين ذلك، فهي متوسطة بين الفارض وبين العوان، فمتوسطة في العمر. فافعلوا ما تؤمرون، يعني طالما أن الله عز وجل أمركم ثم بين لكم ما يميزها، فعليكم أن تسارعوا إلى فعل ما أمركم الله عز وجل به، ففعلوا ما تؤمرون به من ذبحها. لكنهم أيضا تمادوا في تعنتهم، قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها، فأرادوا أن تتميز باللون عن غيرها. ولو أنهم ذبحوا بقرة متوسطة في العمر أيا كان لونها لأجزأت عنهم، لكنهم تعنتوا ثانيا فقالوا يبين لنا ما لونها، يعني ما لون بشرتها التي تتميز به. قال إنه يقول، يعني الله سبحانه وتعالى يقول، إنها بقرة صفراء، صفراء فاقع لونها. الصفراء قيل في تفسيرها هي الصفرة المعروفة، وقيل في تفسيرها هي السواد، وقيل أنه صفار أو صفرة يعني شديدة، يعني تكاد تسود من شدة يعني من شدتها وقوتها، وقيل غير ذلك في تفسيرها، إنها بقرة صفراء فاقع لونها. وقيل أيضا في فاقع الصافية الخالصة، بمعنى أنها يعني كلها صفراء، ليس فيها أي علامات أو ألوان مختلطة، كما سيأتي في الآية التي بعدها، لا شيء فيها، يعني لا علامة فيها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها، يعني شديد الصفرة، تسر الناظرين، يعني تعجب الناظر إليها من حسنها، تعجب الناظر إليها من حسنها. وبهذا ننتهي من هذا الوجه، ونستكمل قصة البقرة في اللقاء القادم بإذن الله تعالى. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.